بدواك نداوي باغي الحشيق الهاوي بدواك نداوي ما نطيق ماسك وجاوي يشفى من اطلع ما نطيق ماسك وجاوي يشفى. Yeah.